حديث 355 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء يعني هكر وقل بانجبو فقولوا مثل ما يقول المؤذن كان مؤذن تشديجتن هنجك وكيوي بيجن. وعن معاوية رضي الله عنه مثله في سمع معاوية خديج رازيبة حديثك هو صاهات روايات كرن إلى قوله حتى جهشتيا وأشهد أن محمد رسول الله يعني حتى بريد وكي مؤذني بيجي. ولما قال وقت قوتي حي على الصلاة ورن قصدا بيجي بكان يعني هكا مؤذن جهتا في مروف ديش بيجت قال قوت لا حول ولا قوة إلا بالله مروف نشيت خوش خراب يد داتا باش ومروف يتش قوة نينا لسرطاعة خده إلا بخده يعني وقته مؤذنة جهت حي على الصلاة ودبيجة حي على الفلاح مروف دبيجة لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أجود هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول هو صمال ما قل بيغنبري وابو صلابت خده ليبن اتآخفت تقول